اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل. صلوا على رسول الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا ابن الحبيب وبضعة الزهراء، يا ابن الحبيب وبضعة الزهراء، لك في العلو مكانة الجوزاء، يا سبط خير المرسلين، يا سبط خير المرسلين، ومن له أعلى العطايا باليد البيضاء. في خمسة، في خمسة من شهر شعبان خلت، ولد الحسين، ولد الحسين. في خمسة من شهر شعبان خلت، ولد الحسين، ولد الحسين بنوره حسين، هو ابن بنت محمد، إن الحسين هو ابن بنت محمد، والجد أصل سعادة الأبناء، إن الحسين هو ابن بنت محمد، هو ابن بنت محمد، إن الحسين هو ابن بنت محمد. والجد أصل سعادة الأبناء فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكرام فهو الكريم ابن الكرام فهو الكريم ابن الكرام فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكرام وجده خير الأنام خير الأنام وجده خير الأنام وسيد الشفعاء صلوا على رسول الله. قولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الحسين هو ابن بنت محمد إن الحسين هو ابن بنت محمد والجد أصل سعادة الأبناء فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم ابن الكرام فهو الكريم فهو الكريم ابن الكرام وجده خير الأنام وسيد الشفعاء يا رب يا رب. آل النبي أعز قوم في الورى آل النبي أعز قوم في الورى أعز قوم في الورى أعز قوم في الورى وبحبهم يشفع ضال الداعي جبريل خادم جدهم جبريل صاحب جدهم جبريل صاحب جدهم وسميره في ليلة المعراج والإسراء اللهم احشرنا مع حبيبك وآل بيته الكرام ومع سائر الشهداء يا آل النبي أعز قوم في الورى آل النبي آل النبي أعز قوم في الورى بهم يشفع ضال الداء جبريل صاحب جدهم وسميره في ليلة المعراج في ليلة المعراج في ليلة معراج والإسراء لمولانا الحسين من المزايا من الأنوار ما عم البرايا وبحبه تكتسب العطايا وترتفع المصائب والبلايا فأما جده فهو النبي وأما والداه فذا علي وفاطم أمه الشرف النقي أخوه إمامنا الحسن التقي وفاطم أمه الشرف النقي أخوه إمامنا الحسن التقي فهل بعد ذا نسب عظيم لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله لقد كان النبي يضم فاه إلى فيه ويرشف من لماه لقد كان الحبيب النبي لقد كان الشفيع النبي يضم فاه إلى فيه ويرشف من لماه ويقول أحب الحسين أحب الحسين يا نعم الإله النبي صلى الله عليه يقول أحب الحسين يا نعم الإله فأنا أحبه اللهم اجعلنا يا مولانا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي ساعتنا هذه من تقائك من النار ومن المقبولين واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهداءنا واغفر لوالدينا ومشايخنا واحشرنا مع حبيبك يا رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يخرج. طامع في رحمة الله Yeah. الشباب البالغين. يا تاجين المنام أيوة Yeah. اللهم صل عليه. والله عليهم لا تكفير. ايوه هي دي بعد كده هو كده الله يرضى عليك عليك الله الله الله